النشرة الإخبارية. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغنى الورود وارفعوا التكبير دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 16 من شهر شوال لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 26 هالكا من الجيش النصيري، واستعادة السيطرة على تلة المشيرفة، وكمين شرق تدمر في ولاية حمص. هلاك 20 مرتدا من البكيكي في الرقة وجنوب شرق الرقة. صد هجوم للجيش الأفغاني المرتد والقوات الأمريكية الصليبية في ننجرهار بولاية خراسان. 22 هالكا من الحشد الرافضي وإحراق 5 آليات وثكنتين خلال المواجهات جنوب القيارة في ولاية دجلة. البداية من ولاية حمص، وبتوفيق الله ومنه استعاد جنود الخلافة السيطرة على تلة المشيرفة القريبة من بلدة جب الجراح في ريف حمص الشرقي بعد هجوم معاكس على الجيش النصيري، حيث فجر الأخ الاستشهادي أبو حمزة الحمصي سيارته المفخخة وسط جموع المرتدين، وأعقبه هجوم واشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أدى إلى هلاك نحو 20 نصيرية وجرح آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. من جانب آخر، تمكن جنود الخلافة بفضل الله عز وجل من استدراج قوة من الجيش النصيري نحو نقطة فارغة شمال محطة الأراك شرق تدمر، وما أن تقدم المرتدون إليها وتمركزوا فيها حتى باغتهم المجاهدون بمختلف أنواع الأسلحة فقتلوا 6 منهم واستعادوا السيطرة على النقطة واغتنموا ما خلفه المرتدون وراءهم ولله الحمد. وإلى ولاية الرقة، وبفضل الله وحده انطلق الأخ الاستشهادي أبو خالد الكزخي تقبله الله بعجلته المفخخة مستهدفا بها تجمعا لعناصر من البيكيكي المرتدين في قرية العكيرشي جنوب شرق الرقة، مما أسفر عن هلاك 11 مرتدا بفضل الله. في حين هلك 9 من عناصر البيكيكي المرتدين وأصيب آخر قنصة شرق وغرب مدينة الرقة، بينما تم استهداف مواقعهم بأكثر من 35 قذيفة هاون غرب المدينة، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر، سقط 23 قتيلا و46 جريحا من أهالي مدينة الرقة جراء القصف الأمريكي على الأحياء السكنية للمدينة خلال اليومين الماضيين، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. وفي ولاية خراسان، وبفضل الله وحده، تمكن جنود الخلافة من إحباط هجوم شنه الجيش الأفغاني المرتد بدعم من القوات الأمريكية الصليبية على منطقة أجز بديبالا في ننجرهار، حيث واجههم جنود الخلافة بمختلف الأسلحة الرشاشة والصواريخ فقتل 10 من المرتدين وجرح آخرون، كما تم تدمير عربة كوجار إثر استهدافها بمدفع SBG-9 ما أدى إلى هلاك صليبيين 2 و3 من عناصر الجيش الأفغاني المرتد. ولما عجزت القوات الأمريكية عن التقدم عمدت إلى قصف المنطقة 24 صاروخا من نوع كروز والقنابل الفوسفورية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية دجلة، وبفضل الله وحده، تمكن جنود الخلافة من قتل 13 مرتدا من الحشد الرافضي وإحراق 5 آليات خلال المعارك الدائرة على أطراف قرية إمام غربي جنوب مدينة القيارة، كما هلك 7 آخرون قنصا على أطراف القرية ذاتها، في حين قتل عنصران قنصا وتم إحراق ثكنتين خلال اشتباكات معهم في أطراف قرية المرير ولله الحمد. وفي ولاية نينوى، وبفضل من الله تعالى، قتل 8 عناصر من الميليشيات الرافضية وتم إعطاب جرافة خلال اشتباكات عنيفة في منطقة الميدان بمدينة الموصل، كما تمكن جنود الخلافة من إسقاط طائرة استطلاع للجيش الرافضي في منطقة الميدان ولله الحمد. من ناحية أخرى، سقط أكثر من 100 قتيل و220 جريحة من أهالي مدينة الموصل جراء القصف العنيف على منطقة الميدان خلال اليومين الماضيين، نسأل الله أن يحفظ عباده الموحدين. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تم استهداف حافلة للحشد الرافضي بقذيفتي SBG-9 على الطريق الرابط بين بيجي وحديثة، كما هلك جندي رافضي على الطريق ذاته إثر استهدافه بسلاح قناص ولله الحمد، في حين تم استهداف ثكنات الحشد الرافضي في قرى البودريب وشويرتان ومحمد الموسى وعلى الطريق الرابط بين بيجي وحديثة وقاعدة الصينية بما يزيد عن 100 قذيفة هاون، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى شرق آسيا، وبفضل الله وتوفيقه تمكن جنود الخلافة من قتل 5 عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي خلال المواجهات التي جرت في حي ليلود ماديا بمدينة ماراوي، في حين قتل 6 عناصر آخرون قنصا بينهم ضابط في الحي ذاته، ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد تم استهداف دراجة نارية لعناصر من البيكيكي المرتدين بعبوة ناسفة، ما أدى لمقتل عنصر منهم وإصابة آخر غرب بلدة الهول، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث قتل عنصر من الحشد الرافضي إثر استهدافه بالأسلحة القناصة قرب منطقة الفتحة، ولله الحمد على تسديده. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 26 هالكا من الجيش النصيري، واستعادة السيطرة على تلة المشيرفة، وكمين شرق تدمر في ولاية حمص، هلاك 20 مرتدا من البيكيكي في الرقة وجنوب شرق الرقة، صد هجوم للجيش الأفغاني المرتد والقوات الأمريكية الصليبية في ننجرهار بولاية خراسان، 22 هالكا من الحشد الرافضي، وإحراق 5 آليات وثكنتين خلال المواجهات جنوب القيارة في ولاية دجلة. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسم أحفاد القرون، انشروا البشرى جميعا، وانثروا أغنى الورود، وارفعوا التكبير دوما، واهتفوا أحلى نشيد، واهتفوا أحلى نشيد.